آيات الأنفال أنه لا بد من إعلامهم في قوله ويريد خيانته فقد خان الله من قبل فأمكن منهم. هذا أمر مهم، وهو أن الإنسان إذا كان من أهل الكتاب فالأصل أنه لا يخان ولا يخلف وعده، لأن هذا كله يعني من الأشياء التي ألزم الإنسان نفسه بالعقد فيها، كما قال الله تعالى أوفوا بالعقود، فلا يجوز له أن يصرف ذلك إلا من عذر، إذا كان له عذر في ذلك فنعم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح التنبيه لذلك، أنه إذا كان عنده عذر من ذلك، فنقل كلام أهل العلم أنه لا بأس بذلك، وهو معذور الإنسان في ذلك سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم. أحسن عليكم. طبعا يبدو لي غير الحربي، الحربي له شأن آخر، الحربي موضوع آخر، هو أصلا هو له تفصيلات أخرى. نعم هو أصلا مجابهم بالحرب. نعم مجابهم بالحرب.